الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأمامنا إن شاء الله اليوم وفي ليلة الغد إن شاء الله تعالى نتحدث عن شيء من المعاني العظيمة في سورة يوسف. في سورة يوسف، القصص الموجودة في القرآن قصص متنوعة، قصص متفرقة في أكثر من سورة، إشارات إلى قصص أو قصة كاملة جاءت في موطن واحد مثل قصة يوسف. من أبرز المعاني، حتى لا أطيل عليكم وليس معي وقت، من أبرز المعاني الموجودة في قصة يوسف مشاهدة يوسف لمنة الله عز وجل عليه. من يعيدها؟ من أبرز المعاني في قصة يوسف مشاهدة يوسف لمنة الله عز وجل عليه. أذكر لكم ثلاثة مواطن. الموطن الأول قول يوسف: ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. من يكمل؟ ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. لماذا يا يوسف ما كان لك أن تشرك بالله من شيء مع أن مجتمعك كان مشركا؟ ها؟ ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ليس بقدرتك ولا عبقريتك ولا ذكائك، إنما هو توفيق الله سبحانه وتعالى أن حفظك. هذا نفس المعنى الذي أشار به الله سبحانه وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. من الذي هداك يا محمد في حين أن مجتمعك كله كانوا يعبدون الأصنام، يرتكبون الفواحش، يشربون الخمر، يزنون، يقتتلون على أكره الأسباب، أما أنت حتى قبل النبوة قد حفظك الله. نعمة من هذه؟ نعمة الله عز وجل عليك. لماذا تقوم حتى تتفطر قدماك؟ أفلا أكون عبدا شكورا. إذا شاهد منة الله عز وجل عليه. الموطن الثاني، لما قابل يوسف إخوته فعرفوه ومعهم أخوه بنيامين، قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي. ماذا؟ قد من الله علينا. مباشرة أرجع الفضل إلى الله سبحانه وتعالى. الموقف الثالث الذي شاهد فيه يوسف منة الله عز وجل عليه ولم ينسى فضل الرب سبحانه وتعالى عليه، في قول الله سبحانه وتعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي. لاحظ: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. فمن أعظم الأسباب التي جعلت يوسف في بركة وفي خير وفي عافية وفي توفيق هو اعترافه بنعمة الله عز وجل عليه وإعادة هذا الفضل إلى صاحبه الأول وهو الله سبحانه وتعالى، وشكر الله عز وجل على هذا الفضل العظيم. إذن يجب على المرء المسلم أن يكون مشاهدا لمنة الله عز وجل عليه وأن لا يكون غافلا، لأن أكثر الخلق غافلون عن نعمة الله. والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا، وصفن به جمعا، إن الإنسان لربه لكنود. أغلب الخلق لا يشاهدون فضل الله سبحانه وتعالى عليهم، إما أنهم ينسون فضل الله أو أنهم ينسبون الفضل إلى أنفسهم أو إلى غير الله عز وجل. إنما أتيته على علم عندي. والله عز وجل يقول في أكثر من آية في القرآن: ولقد مننا على موسى وهارون. لاحظوا: مننا. ولقد مننا عليك مرة أخرى. وأهل الإيمان مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يحفرون الخندق يقولون: والله لولا الله ما اهتدينا وما تصدقنا وما صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. فلولا الله ما اهتدينا، وهي صيحتهم حينما يدخلون جنات النعيم ويرون فضل الله الذي كانوا يسمعون عن تفصيله في الدنيا، وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا. قولوا معي: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ويقول الله عز وجل: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إذن يا أيها الإخوة والأخوات من ورائنا، دائما وأبدا شاهدوا منة الله سبحانه وتعالى عليكم، وتذكروا فضل الله سبحانه وتعالى لكم. ولذلك يقول السعدي عبارة جميلة في تفسيره رحمه الله تعالى، يقول: يجب على العبد أن يكون فطنا لنعمة الله سبحانه وتعالى عليه، فطنا لهذه النعمة. وإذا كنتم تذكرون الله عز وجل ماذا يقول في القرآن؟ يقول: واذكروا نعمة الله عليكم. لماذا اذكروا؟ أليست واضحة؟ أليست بينة؟ انظر في جسمك، انظر حولك، انظر في طعامك، في شرابك، مع أنها واضحة إلا أن الإنسان ينسى فضل الله عز وجل عليه. لذلك جاءت الآية: واذكروا فضل الله، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. إذا من أعظم الدروس التي نخرج بها من قصة يوسف عليه السلام عظم مشاهدة يوسف لمنة الله سبحانه وتعالى عليه وإعادة الفضل إلى أهله، لأن مشاهدة المنة تعني شكر هذه النعمة، وشكر هذه النعمة يعني بقاء هذه النعمة وبركة الله عز وجل في هذه النعمة وزيادة هذه النعمة. ومن أعظم حقائق القرآن: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ويقولون في العبارة المشهورة وأكملوا معي: النعم إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. تفر، يفر الأمن، يفر الاستقرار، يفر الرخص، يفر التيسير، يفر التوفيق، تفر الصحة، ويأتي بدلا منها الخوف والجوع والقلاقل والفتن. لذلك وجب على المجتمع المسلم صغارا وكبارا، حكاما ومحكومين، أن يجتمعوا في شكرهم لله سبحانه وتعالى، وأن يحذر بعضهم بعضا من كفر نعمة الله عز وجل، حتى نستجلب الأمن. ونحن نرى الدول من حولنا تتخطف تتخطف، كانت بالأمس في أمن وإيمان، ونسأل الله عز وجل أن يعيد لها الأمن والإيمان، ولسنا ببعيدين عن سنة الله سبحانه وتعالى إن نحن قصرنا فيما حكاه الله عز وجل. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نتم إن شاء الله تعالى بعض المعاني الجميلة في سورة يوسف في الغد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه

الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. تم نورك فهديت فلك الحمد وعظم حلمك فغفر فلك الحمد وبسطت يدك فأعطيت فلك الحمد. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحمد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل حواليت. تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. اللهم يا مجيب الدعوات يا رب الأرض والسماوات اللهم إنا نسألك الإحسان. اللهم إنا نسألك الإحسان. اللهم اجعلنا من المحسنين. اللهم اجعلنا من المحسنين ممن يعبدك كأنه يرى. اللهم اغفر لنا ذنوبا علمتها وخفيت عن خلقك. اللهم اغفر ذنوبا لنا علمتها وحدك وخفيت عن خلقك. اللهم اغفرها وتجاوز عنا وكفر سيئاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارفع قدرهم. اللهم يسر أمرهم. اللهم كفر سيئاتهم. اللهم أعظم أجورهم. اللهم اشرح صدورهم. اللهم اجعلنا قرة عين لهم. اللهم يسر أمورهم. اللهم أحسن إليهم كما أحسنوا إلينا، وأفرحهم كما أفرحونا، وأسعدهم كما أسعدونا، أكرمنا بخدمتهم والقيام بواجبهم. اللهم ارزقنا البر بآبائنا وأمهاتنا. اللهم من كان من آبائنا وأمهاتنا مهموما ففرج همه، اللهم من كان منهم مهموما ففرج همه، ومن كان مظلوما فاكشف غمه، ومن كان مريضا فاشفه من مرضه، ومن كان مريضا فاشفه من مرضه، ومن كان مبتلا فعافه، ومن كان مبتلا فعافه، ومن كان مديونا فاقض عنه، ومن كان مديونا فاقض عنه، ومن كان أسير سدينا فأطلقه، ومن كان سدينا فأطلقه. اللهم أقر عيونهم، اللهم أسعد قلوبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رد كل ابن إلى أمه وأبيه، اللهم رد كل ابن إلى أمه وأبيه وزوجه وبنيه اللهم رد كل ابن إلى أمه وأبيه وزوجه وبنيه، أقر عيونهم واجمع قلوبهم ولم شملهم. اللهم يا من رد يوسف إلى يعقوب، ورد موسى إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، رد كل ابن إلى أمه وأبيه وزوجه وبنيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل لنا ضالا إلا هديته، ولا مظلوما إلا انتصرت له، ولا ظالما إلا قصمته، ولا أسيرا من المسلمين إلا فككت أسره، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا داعية إلى سبيلك إلا سددته، ولا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر إلا وسطته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مسحورا إلا عافيته، ولا ساحرا إلا فضحته، ولا ساحرا إلا فضحته، ولا متربصا بنا إلا خذلته، ولا متربصا بنا إلا خذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح، إلا أعنتنا على قضائها ويسر ذهابنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لمن كان وموت المسلمين، اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وجازهم بالحسنات إحسانا وبسيئات عفوا وصفحا وغفرانا، حتى يكونوا في بطون الألفاد مطمئنين، وبجودك وفضلك سابقين، وإلى أعلى درجاتك بالغين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وارحمنا إلى قرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادق والتراب وحدنا، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صار الأموات إليه، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادق والتراب وحدنا، لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأرضين ودرج، الحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا حضر الكتاب. اللهم نقم الجواب واجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا، وافتح بنا ضيق ملاحدنا، وافتح بنا ضيق ملاحدنا، أجل علينا في قبورنا الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم بشرنا فيها بروح وريحان ورب راض غير غضبان، برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك، ما عبدناك حق عبادتك، وما شكرناك حق شكرك، وما قدرناك حق قدرك. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، وتكشف الضر، وتقبل التوبة. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذه الجريرة ولا يهلك السفر، ما أحلمك، ما أعظمك، ما أقدرك، وما أكبرك، وما أجملك. رأيتنا على معاصينا فلم تفضحنا، وقد عند نعمتك شكرنا فلم تحرمنا. سبحانك يا الله، سبحانك ما أحلمك، سبحانك ما أقدسك. يا الله يا كبير يا متعال يا رحمن يا رحيم، أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت. اللهم حرم وجوهنا على النار، اللهم حرم وجوهنا على النار، اللهم حرم وجوهنا على النار، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم أحلل علينا رضوانك فلا تسخط علينا بعده أبدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين، وانصر من خذل الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصرهم في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، قو عزائمهم واربط على قلوبهم. اللهم ايدهم بتأييدك، وكلاهم برعايتك، واحفظهم بحفظك، وانصرهم بنصرك المبين، وانصرهم بنصرك المبين. اللهم عليك بأعداء الدين أجمعين، اللهم عليك بأعداء الدين أجمعين. اللهم قدهم مقتل عزيز مقتدر، اللهم من كاد ديننا فكده، اللهم من أرادنا وديننا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.